حب المال، حب الدنيا، حب التسلط طغى على قلوب كثيرين، حيث أن بعضا من الناس الذين عندهم شهوة الظهور، الذين عندهم شهوة حب الظهور والاستعلاء، ليكون له على غيره جاه، لينكب الناس على تقبيل يديه وهو فارغ، ليأتيه الناس بالهدايا والعطايا، فتجده يدعي الولاية والكرامة وهو بعد لم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات. ومن هؤلاء أدعياء الصوفية الفارغين من تجده عند حلقات الذكر بدلا من أن يقولوا الله الله الله، تجدهم يهتمون بالأنغام والتمايل والتراقص، فيحرفون اسم الله تبارك وتعالى.